وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في كتاب السنة، لأن العلم حق العلم إنما هو في هرة لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة: الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم زمان لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حل إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر والكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وكان في وقال في مكان آخر: ولو قال إلى خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وضع وقت من القياس عليها. وإن من أكثر المطالب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم قبل اليوم يقرؤون على ذهن مطبخ بما أفادته النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن التعارض وأقوال الأئمة من جذب التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قال الله وقال رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم المأثور في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيه من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين ملحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال الأئمة واجتهادهم وإدراكهم وآرائهم. ولذلك تتراوح حيرة بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها عن المخالف، وكذلك لا يكاد يزور في خلد أحد مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يوقع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة. وكذلك لا يشتري مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من المال، ولكن يأخذ العلم بقبل العلماء أنه لإلغاء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل كان ما سمعنا الكثير منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد الشيوخ التقليد، وكذلك يشيرون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فشغلوا فأكثروا بغير علم ورد البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا. ويظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقيد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن المجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباب، فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هو العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطلق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم. ومن هو العالم الذي توجه إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم التفضي على أدناكم، رواه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الآدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد خالد يدعوه الله ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجد كبيرنا وغيرنا صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، رواه الحاكم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والأدراء. وقد عقد الحافظ بن عبد البر في كتابه السابق في أهل العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقة، فقال: بعد معرفة وصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه بعض الغمم اولي الابصار ثم ذكر تحته بعض الاحاديث والاثار التي تسلم عنه. وختم الكلاني ذلك بقوله: قلت فهذه الاحاديث والاثار مصرحه بان اسم العلم انما يطلق على ما في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع. او اقيس على اهل الاصول عند فضل نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما نأتي فيه اهل التقليد والعصبيه من حرصهم العلم على معدومنا في كتب العلم المذهبيه مع مصادمه بعض ذلك لنصوص الاحاديث النبويه. وجملة القول ان التقليد مذموم لانه جهل وليس بعدل، وانما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنه والتفقه بهما. وقد يقول قائل: ليس كل احد يستطيع ان يكون عالما بهذا المعنى. فنقول: نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول: فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويقول: فاسال به خبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن افتوا بجهل الا سالوا حين جهلوا فانما شقاء العين سؤال. على ان البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على انه منصوب على الخواص الذين يظن انه من اهل العلم وفي امكانهم معرفه المسائل او بعض الاقل بالدليل، وهم في الحقيقه علماء باقوال المذاهب جهلاء الكتاب والسنه. فالسؤال ويغالي الاصل لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل ان النص الاصولي المذكور افاد هؤلاء هامين: الاول ان التقليد ليس بعلم النافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنع ان شاء الله. والامر الاخر انه وظيفه العامي الجاهل، فخرج به العالم المتمكن من معرفه الادله، وانه هو الذي ليست وظيفته التقليد وانما الاجتهاد او الاطلاع على الاقل. وهذا مما يوضحه شر الامر الاخر. ولذلك فاني اقول: قال ابن عبد البر عاقب ما سبق نقل عنه ملخصا، وهذا كله بغير العامه، فان العامه لا بد لها من تقليد علمائها عند النازله التنزيه بها، لانها لا تتبين موقع الحجه ولا تصل لعدم الفهم الى علم ذلك، لان العلم درجات لا سبيل منها الا من عند اسفلها. وهذا هو الحائل بين العامه وبين طلب الحجه، والله اعلم. ولم تختلف العلماء ان العامه عليها تقليد علمائها، وان المرادون بقول الله عز وجل: فاسالوا على ذكري ان كنتم لا تعلمون، واجمعوا على ان العامه لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالفكره اذا اشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه. ومن القدر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.